هل تجزئ نية واحدة لرمضان بكاملة؟ هل تجزئ نية واحدة في بداية شهر رمضان، نية واحدة إلى آخر الشهر؟ أيضا هذه المسألة اختلف أهل العلم، هل يلزم لكل يوم نية أو يكفي نية واحدة أول يوم رمضان؟ قولان مشهوران، والقول الأول أنه يجزئ الصائم نية واحدة لجميع الشهر، قالوا ما لم يقطع صومه بسفر أو مرض، وهذا مذهب مالك وإسحاق ورواية عن أحمد، قالوا لأن صوم الشهر، صوم شهر رمضان عبادة واحدة لا بد منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل امرئ ما نوى، فهو نوى أن يصوم رمضان بكامله نية واحدة. وأيضا قاسوا صيام رمضان على الحج، فقالوا الحج أيضا نية واحدة لجميع مناسك الحج، كذلك رمضان أيضا نية واحدة لجميع الشهر. والقول الثاني قالوا لا، يلزم الصائم نية مستقلة لكل يوم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهم، استدلوا بالحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فظاهر الحديث أنه لا بد من نية لكل يوم قبل الفجر في كل ليلة. هذا هو القول الثاني الراجح، هذا القول الثاني هو الراجح، لأن أولا لظاهر هذا الحديث من لم يبيت الصيام هذا واضح، كذلك أيضا صيام يوم واحد هو عبادة مستقلة، صيام النهار، ويتخلل صوم هذا اليوم ما ينافي الصيام، لأن الصائم يباح له في الليل، يباح له الطعام والشراب والجماع، يباح له، فينقطع الصيام، فلا بد من نية، لا بد من نية جديدة، لأن في الليل لا يصوم، فيحتاج كل يوم إلى نية مستقلة. أيضا هذا دليل ذكره هؤلاء العلماء، ويلاحظ أن الخلاف قوي في المسألة وخلاف مقبول، والراجح وما عليه هذا في الظاهر هذا الحديث. أما مسألة قياس الصيام على الحج فالجواب أن الحج عمل واحد، الحج عمل واحد، والإخلال بواحد من أركان الحج يستلزم بطلان الحج، أما صيام رمضان فليس عملا واحدا، يصوم أول رمضان، يصوم ثاني رمضان، أعمال، فلا بد من نية لكل يوم، وهذا هو الراجح.